بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب اللعان. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدين عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قال يعني واحد منكم صادق والثاني كاذب لأنه الذي افترى وقال على أنه هذا الرجل سيدنا هلال الصحابي الجليل رمى زوجته بمن هو هناك بشريك ابن ايه سحماء. يعني قال لها انت زنى بك شريك ابن سحماء. هذا هلال يقول لزوجته زنى بك من هو شريك ابن سحماء. وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي فقال له الرسول الله بينة عليك البينة جيب لنا بينة. والبينة هنا في الرمي في حق الزنا أربع فليأتوا بأربع شهداء وكل شاهد منهم يشهد أنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة. شرط أن يقول أنا رأيت ذكر الرجل في فرج المرأة. رأيت ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها كده الشهاد. أما لو قال وجدته راكبا عليها ولم أرى شيء ما رأيت ذكره داخل في فرجها لا تقبل الشهادة. لازم هنا لازم الشهادة أربعة لأنه هنا يرميها بعرضها المؤلم. لأنه يعني لما ترمي إنسان في عرضه هذا مؤلم ربما يقاتلك ربما يقتلك. لما تقول له أنت يا زاني أنت يا حرامي أنت يا كذا لأنك ترمي بشيء يجعل عرضه مدنس ويجعل عرضه نازل رتبة من المراتب ينزل. فالشارع أوجب عليك على أنك تأتي بأربع شهداء في حال الزنا بشرط يشهدون كما قلنا انهم راوا المرود في نفس المقفله كنايه عن دخول ذكر الرجل في فرج المراه. فان الاربعه لم يشهدوا كلهم ياتوا بشهاده واحده. لو اثنين جاءوا بشهاده واثنين ما جاءوا او الثلاثه جاءوا بشهاده والثالث ما جاء يقام عليهم حد القذف كل واحد منهم يضرب 80 جلدة. وكذلك الذي رمى بالزنا كذلك حد في ظهره. ولذلك الرسول يقول عليه السلام لسيدنا هلال رضي الله تعالى عنه وإن لم تأتي بالشهداء فحد ظهرك فحد قائم مستقر في ظهرك. إذا لم تأتي بالشهداء خلاص دحين ثبت عند الرسول على أنه رماها. فإن لم يأتي بالشهداء الأربعة يكون حد في ظهر. لكن الشارع الحكيم جعل لنا مخرج وهو على أنه لا يقام إذا ما أتى بالشهداء. قال ما عندي يا رسول الله، أنا رأيتها. وهو يقول رضي الله تعالى عنه: إذا رأى أحدنا على زوجته أو على أهل بيته ما يخالف فمن تطالبونه بالشهادة؟ قال له: نعم، إحنا ندري عنك، أنت ترمي هذا الرجل، ما يعلم الغيب إلا الله، هل أنت صادق في قولك؟ لو تركنا الناس كل واحد يدعي بدعوة نقبل والشارع يقبل دعوته، لدع الناس أموال الناس لهم. لو تركنا الدنيا سايبة كده، كل واحد يقول هذا حقي، هاي خذوا، هذا حقي هذا خذوا، سير أموال الناس كلها تروح، وعرض الناس كلها تروح. لابد من الإيه؟ لابد من الشهداء، فليأتوا عليه بأربع شهداء. وبعد ذلك الرسول عليه السلام أرسل المرأة، أنكرت ما رماها به زوجها. فالرسول عليه السلام لاعن بينهم. كيف لاعن بينهم؟ يعني يقوم الرجل بين الناس، فالطائفة الناس كلهم يشهدون، يقول يشهد ويقسم بالله أربع شهادات زي ما جاءنا في القرآن، لا نقرأ القرآن بس كده أربع شهداء. وفي الخامس يقول لعنة الله عليه كان من الكاذبين، يقسم أربع شهادات بالله إنه صادق فيما قال. والخامسة الشهادة الخامسة يقول لعنة الله عليه، يعني هو يضيف اللعنة على نفسه إن كنت من الكاذبين. يقول بعد ذلك الشارع يرفع عنه الحد لأنه لاعن. هي كذلك المرأة تقول وتقول أشهد أربع شهادات بالله، تشهد أربع شهادات وتحلف أربع أقسام، ثم بعد ذلك في الخامسة تقول لعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين وهو من الصادقين، فيرتفع عنهم الحد ويفرق الشارع بينهما. ما عدت جزره خلاص، ما عدت تكون له زوجة أبدا، تكون محرمة عليه بالتأبيد. لأنه كيف يجتمعان وكل واحد منهم يقول للثاني، يقول له أنت زنيت إلى آخره، والثاني والمرأة تقول له أنت غضبت عليه، ما يصير اجتماع. فالشارع فرق بينهما إذا لم يكن شهداء باللعان يرتفع عن كل واحد منهما لإيه الحد. نعم. طيب، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. شوف الرسول ما قال أنا أعلم، شوف الرسول الأديب الذي يعرف مقامات الرب ما قال أنا أعلم. شوف الحين الناس يقول لك الرسول يعلم وفلان الولي يعلم وفلان يعلم أنا فين أبغى أروح وفلان يخرج من قبره ويأتينا في الموالد، يحضر الرسول يحضر في الموالد. كل كلام ما يقبله العقل. بعد الناس يقولوا على أن الرسول يحضر الموالد، لما قلت الموالد يقوم واقفين ها مرحبا مرحبا مرحبا، يقولوا إن الرسول حضر معهم في المولد. بالله هذا خرافة، بالله لما يسمعون الأمريكان ويسمعون الكفار هذول إيش يقولوا؟ شوف أحد بعد ما يموت يدخل القبر يرجع يقوم من محله ويمشي، ما في حياة. الرسول في قبره حي سلمت عليه، الله يرد عليه بذلك يسلم يرد عليك السلام، روحه عليه الصلاة والسلام. أما إنه يخرج من القبر ويمشي، والله سمعت واحد من الجماعة اللي يحضروا قال إن السيدة خديجة إنها تحضر في كما يسووا لها حفلة جاي. تخرج من القبر ما قد سمعنا. مثل ما يقولوا إنه الخضر حي، مثل ما يقولوا الخضر حي، هذا الخضر حي، هذه قصة إسرائيلية، فرية إسرائيلية. أنظر في القرآن: وما جعلنا لقبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أقرأ القرآن يا جماعة، أقرأ القرآن. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يا محمد، ما جعلنا واحد خالد في الدنيا أبدا. إذا الآية تنفي الخلود، فإذا شو اسمه الخضر ميت. هذه قصة إسرائيلية الناس أخذوها تعلقوا بها. الله يقول صدق الله ولا صدق الناس؟ الله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك يخاطب مين يخاطب؟ يخاطب محمد من قبلك الخلد أفهم مدى إلى آخره. صار في واحد خالد قبل الرسول ها؟ وما يروى في قصة الرسول على أنهم سمعوا حينما مات الرسول سمعوا الصوت يقول كذا وكذا. الله أرسل واحد من الملك من الملائكة يقول لك لا هو ذاك هو ذاك الخضر ذاك الخضر الذي تكلم وقال بذلك الوقت ايش دراكم. الله يقول ما جعلنا لقبلك. اذا اخذ كلام الله ولا كلامه ها. نسأل الله بعد العقول تمشي والعياذ بالله. الله يقول كذا وما جعلنا لقبلك. الله بيرد ما جعلنا لبشر من قبلك الخضر. نسأل الله ان يفقهنا وأن ينور قلوبنا ويبعدنا عن العيش عن الخزعبلات والأقوال الخزعبلات. ها يجوا النصارى واليهود يقولوا على أنه فلان حي ذاك الزمان. هذه ما يبقى إلا ما أخذ من الله سبحانه وتعالى العهد. إبليس قال ربي طلب من الله أنه ينظره يعني لا يميته حتى يوم القيامة. الله إيش قال له؟ إنك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. شوف المعلوم عندي مو عندك. إلى اليوم اللي أنا أقبضك فيه خلاص أنا ما جعله ما اداله جوابه ما اداله ما دمناه. وهذه كلها هذه أشياء كزعبلات والمؤمن يبتعد عنها. فسمعت اسمع كلام الله وما جعلنا لغير من بشر من قبلك الخلد. واحد يقول لك الخضر حي يقول له يا شيخ الله يقول سبحانه وتعالى وما جعلنا لغير من بشر من قبلك الخلد. كيف أصدقك أنت ولا أصدق الله؟ رد عليه بهذه الآية تحسمه خليه في محله. قلت لا الخضر ينظر ويبارك على الأسواق وما أدري إيه. يا جماعة هذه قلوب خالفها الله لها وقت تدق مثل الساعة. دقات قلب المرء قائلة له ما العمر إلا دقة وثواني مثل الساعة. فرغت خلاص يدخل قلبه. يقول فلان سكت قلبه مو سكت قلبية مات بسكتة قلبية وقف القلب خلاص. لأنه ما عندنا آلة تتحرك وتدق من يوم ما الله سبحانه وتعالى يخلقها في بني آدم إلا القلب. يوم الله يدعو بني آدم هو يدق ما يمنع حتى يتم العمر. إذا تم العمر يقف. نسأل الله أن يحسن لنا الخاتم. فالإنسان المؤمن يتبصر للأقوال الخزعبلات والأقوال التي ليس لها دليل والتنافي القرآن. فأنا ودي قوله تعالى ما كان البشر من قبلك الخلق. ها قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق. ها وهذا يقول على أنه الخضر موجود. نعم والله سيدي فلان والله لما هذا يسوي لنا يفعل لنا يتركه. يترك الله سبحانه وتعالى الخالق ها مثل ما يعني ما جاء في الحديث القدسي أخلقه وأرزقه وأحيي وأميت ويدعى غيري. ها شوف الحيث القدس الله تعالى يقول يخاطبنا أخلق وأرزق وكذا وكذا وكذا ويدعى غيري ليعنوا العبادة لله. يا سيدي بدوي يا سيدي سمرقندي يا سيدي نقشبندي يا سيدي فلان يا سيدي فلان مثل ما كان محمد في زمانه عليه الصلاة والسلام. ادعوا ربكم ضرعا وخيفا. شوف ادعوا ربكم الدعاء لا يكون إلا لله ولا يطلب إلا من الله. هم زينا نحن ما ندري هو البدوي في الجنة ولا في النار. ما ندري عنه ما أخبرنا الرسول على أن البدوي في الجنة. الرسول أخبرنا أن البدوي في الجنة الذي أخبرنا عنه محمد أنه في الجنة على الرأس نؤمن أنه في الجنة. لكن هذول بعد الرسول كلنا وإياهم تحت رجاء ربي نسأله أن يدخلنا الجنة وبعد عن النار. ما أخذوا عندهم صد ما أعطاهم الله صد على أنه من أهل الجنة. لا كان الظاهر كل مؤمن نشهد له بأنه إن شاء الله صالح وإنه إن شاء الله يدخل الجنة كل مؤمن. لكن ما نكذب ما نقدر إلا من أخبرنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم نتنبه لا يضحك علينا ولا يجينا يقول لك شوف دينهم لعب شوف، بل نتيقظ لأنه الخرافات دخلت على الأديان التي غير دين محمد، وديننا جعل فيه الخرافات، لكن أهله فيه بعد الله سبحانه وتعالى جعل من أهل من يتيقظ. الحمد لله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد كان يكتب خطاط يخط، كان أول ما في مطابع، وهو يريد أن يختبر الأديان ويختبر أتباع الأديان، يتبعوا الأديان لأن اليهودية والنصرانية إلى آخره والمسلمين. يقول صار يكتب نعم من إيه من الإنجيل من التوراة، يكتب من التوراة ويغير ويبدل فيها حسب ما هو في عقله، ويبيع في السوق، يشتروا منه أهل الإيه أهل التوراة، ولا يقولوا شيء في التبديل والتغيير، ما يقولوا شيء. ها قال هذا دين لا يصلح، لأن أهله لا يتحفظونه ولا يحفظونه ولا يعرفون ما حصل في كتابه من نقصان أو زيادة. ها كتب في التوراة الإنجيل، كتب في الإنجيل كمان زيه، ما حد غير بدل، حرفون الكلمة من بعض مواضعه، الله أخبرنا. بعد ذلك جاء وأخذ القرآن العظيم، جاء في القرآن العظيم وجاء يكتب إيش كتب؟ بدل الباء بالتاء، فأبوا أن يضيفوهم. إيش كتب؟ كتب التاء، فأتوا أن يضيفوهم. المعنى واحد، المعنى هناك أبوا ابتدعوا، هناك أتوا بضده، لكن بس نقطة شالة من أسفل حتى فوق وحط جنبها نقطة تانية. وإذا الناس كلهم لما باع المصاحف في السوق، وإذا المسلمون كلهم يقولوا أنت ما شفت القرآن الفلاني اللي بخط فلان، شوف غير في الباسة وهتاء الباسة وهتاء الباسة وهتاء إلى آخر. قدموا هذا التغيير للحاكم، الحاكم صار يفتش عن الرجل الذي لعب في القرآن، الذي رفع الباء من أسفل وجعل فوق فأبوا فأتوا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فمن شال غير، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل شر الغير. ما وإذا المسلمون الذين يقرؤون القرآن، والله جعلهم حفظ على القرآن، قالوا يا شيخ القرآن تغير في مدمين من اللعب فيه، دوروا على الرجل لما سقطوا عليه أتباع الخليفة، جاءوا به الخليفة، ليه يا شيخ كذا فعل؟ قال له أنا أطلب منك أسمع كلامي، وأنا أريد تعطيني الأمان حتى أتكلم. قال له عليك الأمان، لا دخل، تكلم. قال له كذا وكذا، أبغى أستخبر أصحاب الأديان، أصحاب الإيه الأديان. فوجدت كتبت في اليهودية بالتوراة وغيرت بدلت، ما حد تيقظ ولا جاء قال انت غيرت وانت بدلت وانت كذا وانت كذا، الكتاب الخط الفلاني مغير او كذا، كتبت في الانجيل كذلك ما حج، كتبت في القرآن. واذا اهله متيقظون، اذا اهله ايه متيقظون، فعرفت على انه هو الدين الصحيح، هو الدين الذي يقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. أنا دحين قريب قبل 4-5 سنوات الحكومة حقتنا جزاها الله خير تجعل، ذيك الأيام كانت المصاحف تأتي من برا، لذلك الحكومة جعلت المطبعة من عندها، جزا الله خادم الحرمين جعل مطبعة في مصر المملكة في المدينة، محل ما ينزل القرآن يطبع حتى لا أحد يحرف فيه، هذه المصاحف دي كلها على لفقة خادم الحرمين وغير ما يرسل أبرنا بالألوفات جزاهم الله عنا خير الجزاء. قبل 4-5 سنوات شفت واحد يفتش بك شيخ قال والله شفنا القرآن جانا من برنا مغير أدخلوا فيه اليهود الكلام هذا أدخلوا اليهود في تغيير غيروا نبغى نفتش على أقدام هذا نأخذها نشيلها. والله جانا أنا قاعد هناك ديك الأيام قبل 5 سنة إلى الصحف دي واخده شوف هذا مما يدل قوله تعالى إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لإيه لحافظه الله حافظ كتاب. فالإنسان المؤمن لا تدخل عليه الخزوع بولاد الخضر حي يجيك بعد الناس الدولة الدراويش اللي دائما في الأكلات ودائما على التباسي حق الرز ها دائما في التباسي دائما كده يسألوا بعضهم الليلة عند مين يا أولاد يجوا لبعضهم. كان واحد هناك كان كبير عند بعض السادة يجوا الناس عنده هاي يا عم عبد الله ايش الليلة عند مين يا حبيب الحبايب يقول لهم الليلة والله عند الفلانة والله فيه الليلة فيه يعني فيه لحم والليلة اللي ما فيها لحم فيها فنجان قهوة ولا فنجان حليب يقول لهم والله الليلة ما فيها شيء يا عيال الليلة فيها أبيض الوجه يعني حليب هيا أقعدوا خلينا نهرج ماني ونروح شوف صار انتم ما تروحوا للأكلات صار كذابين لما تقولوا الله محبين للأكلة نسأل الله السلام ويروح نعم لما يقول له الخضر حي سيدنا الرسول يحضر وقت ما يقول مرحبا إلى آخره يقول الرسول يحضر الرسول يخرج من قبره يا جماعة أخبركم أنا أخرج من قبري القرآن أخبركم أن الرسول يخرج من قبري من فين هذه الخرافات تجيبوها الخرافات هذه من فين تجيبوها الخضر حي مع أن الله يقول في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر إيش معنى البشر يعني الإنسان من قبلك الخلد الله بيخبر رسوله ما جعلنا لواحد قبلك يا محمد أن يكون حيا دائما إذن الخضر غير موجود الآية إيش تقول الآية أنا اللي أقول ولا الآية الآية اللي تقول وهذا ما عليه العلماء الجهابذة مثل ابن كثير وغيرهم الريال اللي تميز الصحيح من الطيب والله يقول لك ذاك الشيخ أو الكبير ذاك عبد الله العمامة يقول لك والله الخضر البارح جاك الشيطان ما جاك الخضر جاك الشيطان وأوحى عليك بالبدعة هذه التي تقولها نسأل الله السلام قال والله قابلني وقال كده إيه أنت تقول الخضر حي والله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أصدقك أنت ولا أصدق القرآن بالله يا جماعة كيف بالله اضحكوا علينا اليهود والنصارى يقول هذول شوف يجيبوا في دينهم ما ليس في الأديان نحن نضحك عليهم نقول لهم أنتوا تعريفكم كل أخبار إسرائيليات لا محل لها من الإعراب عليكم بهذا الكتاب سيدنا الرسول لما مات يوصينا عليكم بهذا الكتاب هذا الكتاب شوف الذي هو القرآن وسنتي صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل قول يجينا من الناس الخزعبلات وهذول يسوون نفسهم دراويش مو دراويش والله أحسن مننا لأنهم يأكلوا بلاش يأكلوا في هذه التباسي ويأخذوا الناس بدون فلوس وهم يلوموا فلوس بعض يمكن بعضهم يكون تاجر والله يكون بعضهم تاجر يلوم فلوس مع بعض البعض وماشي على بطنه نسأل الله السلام يجتمع الأكلات وعلى نحن قوم إذا سمعنا بأكلة أتيناها ولو بالعكاكيز حتى لو الرجل ما بيقوم بالعكاكيز نحن قوم إذا سمعنا بأكلة أتينا إليها ولو بالعكاكيز نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا ويجعلنا إن شاء الله ممن يرد عنه عن ديننا الخزعبلات خزعبلات ما جاءنا عن محمد على الرأس لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه نعم فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كافر الرسول يقول لهذا المتلاعنين الذي رمى زوجته أنها زنت وهي تقول تقول هو كاذب علي. الله ما قال لهم انا اعلم. شوف نفى الله يعلم ان احدكم صادق والثاني كاذب. لو كان الرسول يعلم كان قالوا لا انا شفتك انت لمن زنيت وانا اطلعت عليك. حاشا عليه الصلاه والسلام حاشا الرسل ان يكونوا خونه يعني يدعون الالوهيه من دون الله. حاشاهم ابدا ما يقولون. ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتابه والايه والحكمه ان يقول للناس اتخذوني الها من دون الله. حاشاهم الرسل امناء. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أنت الإله أنت ابن الإله يوم القيامة الله يجيبه ويسأله أنت قلت لهم يا عيسى تخذوني يا أمي إلهين يشوفون سبحانك ونزه ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبد الله. شوف جماعة خلينا نشيد عن عقولنا الغشاوة دي اللي تأتينا من هؤلاء الناس اللي يضحكوا علينا يضحكوا علينا. نسأل الله السلام. طيب سيدا فهل منكما تائب. الرسول يقول لهم هذا رمى زوجته أنها زنت بفلان وهي تقول أنا ما زنت كذاب علي. الرسول ما عنده علم. لو عنده علم الرسول يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستخترت من الخير وما مسني السوء ما مرض ولا جاني الموت. ما يعلم الغيب إلا الله. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. إن إيه؟ وقالوا إنها موجبة يعني الوقوف موجب يعني تقف أمام الناس وتقول لعنة الله على الخامسة لعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين يعني تضيف على على, على نفسها. إحنا ما أبغى أضيف اللعنة عليها. نعم. وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصرها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين فدل جساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. الرسول عليه السلام بعد ما فرق بينه وراحوا قال الرسول لأصحابه انظروها يعني إذا ولدت وجابت الحمل هذا الذي في بطنها الذي زوجها يقول على أنه ليس هو منه وإنه من شريك ابن سمحاء. نعم انظروا إذا جاء مثل شريك فهو مثل ما قال وإن لم يأتي فيكون كذب عليه. فلما الولدت وإذا هو مثل إيه مثل شريك ابن سمحاء. لكن هل الرسول ردها ثاني مرة وقام على حد؟ لا خلاص الذي مضى نحن لنا الظاهر والله يتولى لإيه السرائر سبحانه وتعالى. هل الرسول قال الرسول ايش يقول لولا انه قد خلاص فرغنا من الحكم كله لكان بيني وبينها شأن لا امرت برجمها بالحجارة حتى تموت. لكن قد مضى الحكم. نعم والولد للفراش. نعم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. نعم هذا حديث صحيح. قوله خدل الساقين عظيمهما يروى خدل الساقين الممتلئ الساق الممتلئ الساق يعني بعض الناس سيقانهم مليانة ملوية هذا يقول ممتلئ الساق وبعضهم يقولهم سخاف لكنهم أقوى من الملوية أقوى. تجد بعض الناس خصوصا أخواننا دول الجناق بعد السودان تجد ساقه سخيف على قدر العظمة لكنه صلب حديد يعني ساق حديد. ولذلك يقول سيدنا من هو سيدنا أسلمي الأسلم رضي الله من الصحابة يقول ويعجبك الطرير واحد شو متين كده ها يقول ولد هذا والله ولد متعافي متعافي هذا لو خرج على القرية يشيلهم كلهم ويعجبك الطرير فتبتليه تختبره ويعجبك الطرير فتبتليه ويخلف ظنك الرجل الطرير إذا جاءت في وقت المعمعة ها أول ما يشرد هو تراه كالغزال يجري ولكني في الإيه في الهزيمة كالغزال وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة مثل الغزال ها ما عنده قوة هو تقول والله ولد هذا يبغى يقاتل 100 رجل لما تختبره وإذا هو البعيد فاشوش ما عنده ما يقدر يوقف ما يقدر يقاتل ها والثاني ايه وترى النحيفة وتزدريه يقول هذا نحيف يدق الحين يطيح وترى النحيف تزدريه وفي أثوابه أسد هزير إذا تلعث في رأسه غدب برجله يربي براسه ينطح برجله يرفز ما يتقرب عنده أسد شوف خذها قلوب ولا تأخذها جنوب خذها قلوب القلب القلب إذا وقف في حارب القلب الذي يقف وأما التقرير ربما يشرد ولكني في الأجنة كالغزالي نسأل الله السلام وفيه دليل على أن موجب قذف الزوجة الحد كما في قذف الأجانب